اي اي اي هاي في الشمع المؤمن. نعم. نريد بإذن الله تعالى قوة داخلية. نعم. تجعله يرفع التوحيد رغما عنه بإذن الله عز وجل. ها سمعتني؟ لا أستطيع. هاي بإذن الله. لا أستطيع. هاي بإذن الله. هنا يتجلى أمر. نعم. أنك الشق اليمين قوة إيمان. نعم. يتحكم فيها المؤمن. نعم. أما في الشق الآخر لا يستطيع المؤمن يتحكم فيه. وهنا يقول للشيطان أنا من أتحكم في هذا الشق. نعم. كأنهم جعلوا شقا للإيمان والطاعة والبر والخير هو ما تراه في حياتها. ولكن. وشق آخر والتعطيل عليها وعلى زوجها. نعم. وهو ما لا تراه. نعم. مختلف لا يستطيع مختلف. أن. يجليني. لا لا لا لا. آه. لا يستطيع أن يردها عن الطاعة أبدا. هذا المؤمن يتكلم. يقصد نعم. بذلك أن الكافر ليس له قوة أن يصدها عن دين الله وعن طاعة الله. وإن حاول. وإن حاول. لكن له القدرة أن. لكن له القدرة أن يصدها عن فراش الزوج. نعم. وأن يصدها. نعم. ويصد زوجها عن المال والرزق والبركة. نعم نعم. وكذلك نعم. الأبناء. نعم. طيب إذا أنا الآن. نعم. لابد أن نقدم الخير لها وللمؤمن. إذا هيا ارفع التوحيد وأنا الآن ألزم بخطابي وبكلامي أمر للشيطان لا للمؤمن. نعم نعم. هيا ارفع. أزجره. هيا ارفع. والآن يسمعني هو ويسمعني الكافر. وتكون فيك غيظة. بإذن الله سيرى منا هو إذا ما قلنا. زلزله. بإذن الله عز وجل. نعم. ويعجبك إن شاء الله أبشوي. نعم نعم. بإذن الله تعالى. بإذن الله. تقريب نفوسنا بإذن الله. نعم. إما بهدايته أو ذلته. نعم. نعم نعم. خلاص. يلا ارفع ارفع التوحيد. نعم. أنا لا أتكلم مع المؤمن. تكلم مع الشيطان. الشيطان صاحب سحر النجمة الشيطان وهرم الشيطان وحساب الشيطان من جاء بأسحار قرب كسيده الشيطان أسحار قديمة في قبر قديم أسحار قديمة في قبر قديم نعم في قبر قديم نعم في قبر قديم نعم نعم نعم في قبر قديم نعم أسحار قديمة. نعم قديمة. قديمة. نعم. للأم قديمة. وال... والأبناء كذلك والبنات قديمة. قديمة. نعم يا قديمة. نعم. أسألك سؤالا. نعم. أنا من نجلس أحداك وتكلم معك. نعم نعم نعم نعم. طيب هي أسحار قديمة. نعم. وجئت بها. كيف؟ جئت بالأسحار أو جئت عن طريق هذه الأسحار. نعم. من خلال هذه الأسحار. نعم. ماذا صنعت لها؟ ماذا صنعت لها؟ نراها في العبادة والطاعة. لكن هناك أمور عالقة ماذا صنعت لها؟ قل لا تخف لا تخف لا لا تخف لا لك الضمان أن السحر لن يصلك بسوء لك الضمان أن السحر لن يصلك بسوء ما هو الضمان؟ ها؟ ما هو الضمان؟ بإذن الله أنا أنا لا أؤمن بالله أنا تؤمن بالمحسوس؟ أنا تراني؟ أنا ضمان بإذن الله تعالى رأيتك أما الآن فأنفتي تغمض عيني فبي... أريد رؤيتك فبإذن الله عز وجل أنا لك ضمان أعدك أنك معنا لن تمس بسوء خلاص أعدك بها أنك معنا لن تمس بسوء بإذن الله تعالى اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني هذه قوة صح؟ هذه قوة لاحظوا معي قوة قوة قوة قوة قوة, قوة. قوة شيطان هنا يتجلى شمال يمين هذا قوة لكن في الإيمان قوة في الإيمان قوة في قوة الشيطان سالم خلاص واضح الشيطان أخذ هذا الشق هنا الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم رأيت الأمر سهل هذه إشارات أول إشارة أنا أعطيتها للملح أعطيتها للشيطان لماذا؟ هو تعاملت بعامل إيماني ونفسي في أصدق ليفهم أنه ليس هذا الشيء أعطيته إشارة على أن تلك القوة قد تبلذت تلاشت وذهبت والآن لم تعد تلك القوة في القبضة لاحظت القبضة لم تعد فيها القوة ونحن نعلم مباشر بفضل الله مفهوم؟ وأعطيه إشارة الآن هو يفهم أنا كيف أتعامل معه والآن يفهم هذا الشيطان أني أتعامل معه بذكاء وبثقة وبإيمان لم تعد تلك القوة في القوة وتم هناك كانت قوته الآن أصبح يشير ويحرك وخلاص بفضل الله سبحانه وتعالى لاحظت قبل يومين حينما أبى الشيطان أن يسلم في تلك الوقت تفطنت على أن هناك حراس يعذبونه بالخارج فقمت فنفثت على القبضة واليد فأشار بالتوحيد مباشرة قبل يومين حينما كنا في جلسة يعني مباشرة مثل هذه مع أخت وكان الشيطان يعني يرفض أو جيني يرفض الإسلام والمسلم الذي في اليد اليمنى يعطي إشارة على أن هناك من يخيفهم أو يخوفهم خارج البلد ماذا صنعت؟ أنا نفثت على اليد وعلى القبضة ثم أرفع التوحيد بكل سهولة بفضل الله عز وجل إذا لابد أن تفهم أن هناك خدام قد يعزمون داخل بدن يمنعون وقد يكون هناك حراس وأعوان خارج بدن يدفعون يعزمون ويمنعون هذا داخل البدن هذا ماذا؟ داخل البدن